بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم من قفز إلى التتار أنه أحق بالقتال منهم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. وقالت عائشة عنها: فكيف، قالت: إن فيهم المكره، فقال: يبعثون على نياتهم. كيف يخسف أوليهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال: يخسف أوليهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وأيضا نقل الاتفاق على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا، في أحد قولي العلماء. وضع الاتفاق إذا خيف على المسلمين، إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فهناك اتفاق على لزوم مراعاتها، وأما إذا كانت دون ذلك، ليست كلية، ليست على عموم المسلمين، وليست قطعية متأكدا منها، وليست ضرورية يعني يمكن استغناء عنها، كأن يكون المسلمون يمكنهم أن يتركوا قتال هؤلاء كقتال الطلب مثلا، فإن هذا فيه وجهان للعلماء، منه في أحد الوجهين الجواز. قال: ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. المجاهدون منهم من يستشهد، وهذا لا شك سفك دماء المسلمين فيه مفسدة، أمر لا يحبه الله. يحب الله أن يبذل المؤمن في سبيله، ولكن لا يحب عز وجل أن يسفك الكفار دم المسلمين، ومع أن هذا معلوم أنه لا بد أن يقع، لكن شرعه الله عز وجل للمصالح العظيمة في الجهاد. فليس قتل من قتل مظلوما في صف الكفار لأنه كان مكرها بمفسدة، ليس مفسدة هذا بأعظم من مفسدة قتل من يقتل من المسلمين. يقول: وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا. الجهاد مصلحته عظيمة للدفع عن الدين وعن الأوطان وعن القلوب وعن الأخلاق، وقد يقتل من يقتل من المسلمين معلوم لماذا، لأن بالجهاد تحفظ الحوزة، يحفظ الدين، وتحفظ الدنيا كذلك. ولو لم يضحي المسلمون بشهدائهم لما قامت للإسلام قائمة. فإذا من يقتل في صف الأعداء من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من قتل من يقتل من المسلمين. يقول: بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل. يبقى كيف من كان في قتال كفار مع مسلمين؟ يبقى لا يمكن أن يقاتل، إذن ولو قتل يكسر سيفه، يمتنع، يواجه هؤلاء الأعداء، يفعل أي شيء غير قتال المسلمين، هذا أولى. كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. الماشي في الفتنة الذي يوقدها، الذي يسعى إلى الاقتتال بين المسلمين. الساعي فيها الذي يبذل مجهودا أكثر في إشعال الفتنة بين المسلمين. قال ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. في أي نوع من أنواع الاقتتال هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالاعتزال، الذي يكون قتالا على الدنيا، أو إذا كان لا يجد أحدا من الفريقين على الحق، أو التبس عليه الأمر فلم يعلمه. وأما إذا ظهر العدل من الباغي فلا نزاع، أن قول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هو الوجه. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق بالإبل والغنم والأرض ليتخلص من هذه الفتن، هي التي يكون فيها الاقتتال على الدنيا، من أجل أن يكون الملك لفلان. هؤلاء يقاتلون لملك فلان، وأولئك يقاتلون لملك فلان. حرب الخليج الأولى كانت من هذا الجنس، ليس من أجل إقامة الدين، لا هذا يقيم الدين ولا ذاك يقيم الدين، ولا يريدون إلا يعني متاع الدنيا، فهذا لا يشارك المسلم فيه. إذا ظهر العدل فعند ذلك، وظهر العادل من الباغي كانوا مع العادل. ولا يجوز قتال البغاة إلا إذا أزال السلطان أو الإمام مظالم الفريق الباغي. يعني قال عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فإن بغت كل واحدة على الأخرى، هؤلاء ظلمة وهؤلاء ظلمة، هؤلاء لم يزيلوا الظلم الذي من أجله أقام الآخرون، فهذا لا يشارك فيه. كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عمن يخرج على الإمام الظالم، مع أن المأمور به شرعا هو الصبر، لكن وقع من البعض الخروج. قال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. لم يأمره أن ينصر الظالم، وإنما أمره أن يعتزل. لماذا؟ لأنه لم يتبين العدل العادل من الباغي، كلاهما ظالم كلاهما باغي. لأن الله قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يبقى الواجب أمام الإصلاح. الإصلاح ده يكون بالإيه؟ بالعدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقتتلوا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أقسطوا. فأنت تصلح بأن تقر الحق الذي عند كل فريق، وتمنع الفريق الآخر من الظلم، وتمنع كل فريق من الظلم، تقر الحق الذي عنده وتمنعه من الظلم. إذا لم يكن الأمر كذلك دعهم، إذا كانوا لا يستجيبون لرفع الظلم دعهم، ليس هذا من الذي يؤمر فيه بالقتال. القتال الذي يكون من أجل الدنيا والعصبية الجاهلية والحزبية الممقوتة المذمومة، التي من أجل أن هذا يمني وهذا شامي وهذا مصري وهذا ليبي، لمجرد العصبية الجاهلية، أو من أجل الملك فلان وملك فلان، هذا القاتل والمقتول في النار. وكذا إذا لم يتبين المحق من المبطل، يأتي الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القاتل المقتول في النار، لأنه لابد أن تعلم أن هذا صحيح حتى تكون معه. قال ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له ابن، هذا تكملة الحديث، من كانت له إبل فليلحق بإبلي، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمي، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، فيدق على حده بحجر، يكسر السيف بتاعه عشان يبقاش حاد. قال ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا صريح في أنه لا يقاتل ويصبر على ما أصابه. فإذا كان هذا في قتال بين المسلمين لأجل الدنيا، فكيف بقتال أمثال التتار الذين يريدون فساد الدين والدنيا؟ فكيف بقتال الطائفة الكافرة إذا كان في الطائفة الممتنعة عن الشريعة كالخوارج والرافضة والتتار من هؤلاء ومن الزكاة؟ فكيف بمن كان لم يدخل في الدين أصلا؟ هؤلاء لا يلوز، أو كانوا مرتدين أسوأ منهم. يعني ما المرتدون الذين مثلا في سوريا العلويون، من شر ما يمكن أن يقول إنسان أنا مكره على أن أقاتل معهم. إذا كان لا يلوز أن تقاتل مع مسلمين من أجل الدنيا أو من أجل ظلم عند إحدى الطائفتين الطائفة الأخرى، ويبوء بإثمه وإثمك من يقتلك لأنك دققت سيفك كسرت آلة القتال، فكيف كما ذكرنا بالطائفة الخارجة عن الشريعة، فكيف بالطائفة الكافرة، فكيف بالطائفة المرتدة؟ لا يلوز القتال بحال من الأحوال. إذا كان من أعظم الضلال فتوى من أفتى الجنود المسلمين بأن يقاتلوا في صف الأمريكان في حرب أفغانستان، وكذا من يجوز أن يقاتل المسلمون في صف المرتدين أمثال بشار الأسد ونحوه، وكذا من يقاتل من يعني يقول بجواز قتال المسلمين في جيوش اليهود أو في جيوش الكفار في أي مكان في صراع بين المسلمين والكفار، فلا يجوز للمسلم أن يقاتل بهذا. من أعظم الضلال أن يفتى بالجواز لأنه يعني له جنسية في هذا البلد. يقول ففي هذا القتال أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح. ما الذي يتعذر معه القتال؟ أن تعتزل تكون بعيدا، أو إفساد السلاح الذي يقاتل به يتعذر القتال. وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بيّن أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن المظلوم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صار صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، والثانية يجوز له الدفع عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يلوز بلا ريب. يبقى احنا كده عندنا ابتداء بالقتال، الدفاع عن النفس، الصبر حتى يقتل. الابتداء بالقتال غير جائز بالإجماع مع الطائفة الباغية، فضلا عن الخارج عن الشريعة أمثال التتار، فضلا عن الكافرة كاليهود والنصارى والمعبد الأوثان، فضلا عن المرتدين وكل هؤلاء بعضه شر من بعض، بل الصحيح أن المقاتل في صف الطائفة الكافرة كافر، لقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وأما إذا كانوا غير معلنين بالكفر وحقيقتهم الكفر، فمن علم كفرهم وقاتل تحتهم فهو كافر. وأما إذا التبس عليه الأمر فتقام عليه الحجة قبل تكفيره. النوع الأول هو البدء بالقتال، الدفع عن النفس دون أن يبتدئ بالقتال، يجوز أن يدفع عن نفسه، والبعض قال يجب الدفع عن نفسه، والصحيح أنه لا يجب الدفع في قتال الفتنة، وإنما يجب الدفع في صائل يصيل عليه من كافر أو فاجر أو حيوان، يجب عليه أن يدفع إذا غلب على ظنه القدرة، لا نزاع في وجوب الدفع عن العرض. وعامة أهل العلم يرون عدم وجوب الدفع عن المال، وأما بالنسبة للصيانة على النفس فالصحيح وجوب الدفع، لأن حفظ المسلم نفسه إذا غلب على ظنه القدرة أو احتمل القدرة، احتمل أن يعني يقدر على دفعه، فليس له أن يعرض نفسه للهلاك بلا سبب. لكن قتال الفتنة مختلف عن دفع الصائل الكافر أو الحيوان أو الذي يريد الاعتداء من أجل المال والدنيا ونحو ذلك فيقتل النفوس. المستحب على الأقل، والقول الثاني بالوجوب والقول الثاني بالجواز، الدفع عن المال في هذا الصيام، في هذا الاعتداء، ده أقل الأحوال في المال. الزبير رضي الله عنه كان مع سرية الله جارية الله، فخرج عليه للصوم فسألوه المال فألقى إليهما شيئا، يعني لم يرد أن يقاتلهما، فقالوا خلي عن الجارية، اترك لنا الجارية، فانتظمهما بالسيف، راح جاي ضربهم ضربة واحدة بالسيف قتلهم الاثنين. لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام ليه سلم سارة أو ليه ما قتلش عشان سارة وقد أخذها الملك الجبار وأرادها لنفسه وهو ملك كافر؟ وقف إبراهيم وصل لأنه علم أنه لا يقدر على دفع، وأنه إن حاول الدفع قتل ثم أخذ. فمثل هذا لا يقال يجب أن يدفع ولو علم أنه مقتول، لأن هذا لا يترتب عليه دفع، إنما إذا احتمل الأمر، فضلا عن إذا غلب على الظن أنه يدفع يجب عليه أن يدفع. قتال الفتنة لأجل هذه الأحاديث دلت على عدم وجوب الدفع عن النفس في قتال الفتنة، لأجل المفاسد العظيمة التي تقع بسبب استمرار الفتنة في القتال بين المسلمين، ولأجل أنه يعين ظالما على ظلمه حتى ولو كان على ظالم آخر. ونحن لا يجوز لنا أن نعين على ظلم بحال من الأحوال. طب عثمان صبر وعزم على كل من له حق عليه أن يرحل، كان هذا قتل فتنة، وذلك وهو مظلوم رضي الله عنه، ولكن كان هؤلاء يذكرون أشياء ليست دنيا مجردة، إنما يذكرون أن ولاته قد فعلوا كذا وكذا، وأن أمراءه منهم من ظلمهم ونحو هذا. ولا شك كان هناك بعض الأمراء في زمن عثمان يقع منهم ما يستحقون به العقوبة، وعثمان لم يكن مقصرا، بل متى علم حين علم تقصير بعض أمرائه كشرب الخمر من بعضهم جلده الحد 80، جلده الحد اللي هو أمرين أربع أمانين، فجلد الوليد عندما شرب ليه الخمر، فكان لا يقصر رضي الله عنه، اتهامه بالتقصير والضعف ظلم له، ولكن كان القتال قتال فتنة كما ذكرنا، أراد رضي الله عنه أن لا يسفك فيه دم مسلم. قال والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، ليس له أن يقاتل إذا كان قدامه حاجتين، إما يقاتل إما يقتل. طب عنده حل إن هو ما يقتلش إلا قتال الدفع بس، هذا جائز، لكن لو قالوا له لو ما قتلتش هنقتلك، ليس له أن يقتل. احنا قلنا ثلاث حاجات مش كده؟ الحاجة الأولانية إن هو يبدأ بالإيه؟ بالقتال. الحالة الثانية إن هو يدفع عن نفسه. الحالة الثالثة إن هو إيه؟ يصبر. مش كده؟ قلنا الصبر ده أفضل في قتال الفتنة، بس في اتفاق إن هو ما ينفعش إيه؟ يقاتل، إنه يبدأ بالقتال. فلو أمروه اقتل المسلمين، قاتل المسلمين، استعمل السلاح في قتالهم، يكسر سلاحه، هيقتلوه لو ما حصلش يقتلوه، ليس له أن يقتل غيره ليفدي نفسه. إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة والمرتدين. المرتدين يعطف على الطائفة الخارجة، مش عطف على مانع الزكاة. يعني الصح انها تتحط الفصل هنا. الطائفة الخارجة عن الشريعة كمانع الزكاة والمرتدون لا يجوز ان يقاتل المسلمون في صفهم ابدا بحال الاحوال ان يقتلوا المسلمون. اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره او انتهاك حرمته بجلد او غيره لم يكن له ذلك ولو قتل، نقله القرطبي رحمه الله في تفسير سورة النحل. يقول فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة والمرتدين ونحوهم؟ فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل، وإن قتله المسلمون أو قتله الكفار، لأن وجوده في وسط الكفار وهو لا يقاتل متعرض أنه يقتل من قبل المسلمين، ويمكن أن يقتل من قبل الكفار. يقول كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين. بعض الجهلة الضلال الذين كانوا يقولون إذا اضطر المسلم عند الجوع لأكل أخيه لحم أخيه يقتله ويأكل لحمه، سمعت هذا في بعض من بعض الجهال في أزمنة ماضية، وهذا من الضلال. أنت ترى هنا أنه لا يجوز، ليس لحفظ نفسه لكي لا يقتله الكفار، لا يجوز أن يقتله بحال ولو كان يقتل باتفاق المسلمين. الذي أفتى بقتال المسلمين في صف الكفار لأنهم مواطنون مثلا، قال لك مواطنون أمريكيون ويأخذوا مرتبات لازم يسمعوا الكلام، حقيقة الفتوى كفر. الذي أفتى بها بقى أحسن أحواله أن يكون جاهلا متأولا. زمان ده الجهل والتأويل فيه واسع، يعني كما لو أكره رجل على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس. عشان تحفظ نفسك تقتل أخوك، ثم تحفظ أخوك وسيبهم ما يقتلوك. يقول فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتله، يظلم غيره دي أوسع من إيه؟ من القتل، سواء ألف يقتله. وإن كان القرطبي نص على أن ظلمه له انتهاك حرمته، زي مثلا ده أغلظ من القتل، إن هم يكرهوا على الاعتداء على إيه؟ على عرض مسلم أو مسلم، يقولون يزني بها مثلا، أو يزني أو يفعل فاحشة المسلم، أو يعذبه تعذيبا ربما تمنى الموت معه، كان يعني أرحم عنده من الإيه من التعذيب. فهؤلاء المجرمون الذين يعذبون المسلمين وينتهكون أعراضهم وحرماتهم ويقتحمون بيوتهم ويهتكون أعراض نسائهم وأطفالهم، هؤلاء مجرمون. إذا كانوا تحت راية كفار فهم كفار، وإن كانوا تحت راية ظلمة فهم من الظلمة وليسوا أعوان الظلمة. يقول بل إذا فعل ذلك كان القوض على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه. واحد أكره غيره على القتل، قال له اقتله ولا المسدس في دماغه، اضرب انت النار أو امسك السيف واقتله. فبيقول عند العلماء، عند أكثر العلماء الاثنين يتقتل، المكره والمكره. يقول وفي الآخر، قول الآخر يجب القود على المكره فقط، قول الآخر للشافعي، ودي رواية عن أحمد، المكره مش المكره. عشان كده اللي بيستأجر واحد ده مش مكره بقى خالص، مش مكره أصلا. اللي بيقول لك دول بلطجية أجروهم مثلا، البلطجي هو اللي اتقتل، عشان ده مش إكراه أصلا. وفي القول اللي بيقول ده إكراه، اللي بيقول إن في إكراه بقى بيبقى في تهديد، يبقى القول الأول من الاثنين يجب عليهم القود، الاثنين دول كده اشتركوا في القتل. والقول الثاني يجب القود القصاص يعني على المكره فقط ليس على المكره. لا ده بيقول يجب القود على المكره فقط كقول أبي حنيفة ومحمد، وقيل القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله، أن القود على المكره وهو المرجح عند الشافعي، لأن ليس له أن يفعل ذلك. يقول أبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه، اعتبر أن الموضوع بتاع الإكراه ده شبهة، أما الأمر والاستئجار ودفع المال ده لا يعد إكراها عند اتفاقهم. اللي استأجر واحد وأمره وطلب منه أو مجاملة أو عصبية عائلية أو جاهلية، المباشر هو الذي يقتص منه. يقول وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. ده استدلال تاني بقى، كان استدلال الأولاني على جواز قتل من كان في صفهم ممن لحق بهم من دون عسكر المسلمين وغيرهم، استدلاله كان بحديث يغزو جيش الكعبة وخسف الرب عز وجل بهم، ثم ذكر مسألة الإجماع على جواز التترس، على جواز قتل الترس في حالة، استغفر الله، على جواز قتل الترس في حالة الخوف على المسلمين، وده يقولنا حالة تكون مصلحة ضرورية كلية قطعية، والاختلاف في جواز قتله إذا كان لم يخف على المسلمين، والاستدلال بعد ذلك كان أو كان التفصيل في حديث ستكون فتن، والأمر بقتل بإفساد السلاح باعتزال الفتنة واعتزال السلاح والصبر، الأمر باعتزال القتال أو بكسر السلاح أو الصبر حتى يقتل مظلوما. ثم تكلم عن مسألة الإكراه وإجماع العلماء على أنه ليس له أن يقاتل وأن يقتل غيره ولو عند الإكراه. استدلال بقى الآتي سبب قصة أصحاب الأخدود لها تفصيل مهم جدا نذكره المرة القادمة إن شاء الله. لو كان الإكراه مش أخدم بأنواع